نخرج عنا من أنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شرح لنا وهداية علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم أيدنا التوفيق من عندك وإلى عبدك العظيم وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. يا رب امن علينا بكل ما يقضينا مقرون ذلك بعافية الدارين. يا رب فإنا عبيد والإحسان لا عبيد امتحان. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. نعم سيدي تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اللهم اجعلنا منهم. قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة، يعني اليهود. أينما ثقفوا أي اللهم أرنا ذلهم وعز الإسلام. يعني ربي قال ضربت عليهم الذلة، يعني أينما وجدوا، والآن لا نجد هذه الذلة، نسأل الله العفو والعافية، ونجدها حتى في المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. يعني معنى ذلك ما اتصف به اليهود في كثير من الأمور التي استحقوا فيها الذلة كأنها تدب في المسلمين، لذلك صار وعز هؤلاء. وإن كان يعني إن عزوا فوقت ومضى وتمضي يرجعون ويتحقق فيهم قوله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أمرنا سبحانه وتعالى، وأن ننتهي عما نهانا، حتى نجد كلامه سبحانه وتعالى محققا فيهم. فأينما ثقفوا أينما وجدوا، والوقوع يعني نعم. يعني معنى ذلك يعني الدين إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، يعني لو رأينا هذا ظاهر يعني غير موجود، لكنه لا بد وأن يكون إن شاء الله وأن يوجد يعني إن شاء الله، لكن نراه أو لا نراه الله أعلم يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ذلك عاجلا يا رب العالمين. يعني سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يعني أولاد وما يملكون لأنفسهم يعني نفعا ولا ضرا، يعني لا قوة لا شيئا، وأبوهم يعني ولله المثل الأعلى أبوهم عنده القدرة على كل شيء، أن يحيطهم يعني بكل ما يحتاجون وأن يذب عنهم كل ما يخافون، ومع ذلك أبوا وركبوا رؤوسهم وتركوا أباهم. وأبوهم يعني نبههم وحذرهم إن أبعدتم أم أبعدتم وعصيتم سوف تلتهمكم أعداؤكم من حولكم. والأعداء بينت لكم ياهم، ومع ذلك عصوا أباهم وفروا، والآن يجدون ما حذرهم، ومع ذلك يناديهم ارجعوا لعندي فأنا إن شاء الله أدفع عنكم ما تخافون، وما عم نسمع. اللهم ينادينا بس ما عم نسمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صار فينا نسأل الله لا فيه ضرب من المنافقين، صم بكم عم يعني صالح ما عم نسمع يعني. وربي عليكم السلام، ربي ينادينا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. نعم سيدي. فأينما وجدوا مضروب عليهم الذلة، إن شاء الله نراها. وعندما نسأل الله العافية بعدين يأتي زمان نسأل الله العافية ينتهي هذا، على ذلك خلاص انتهت الدنيا يعني، وقربت القيامة، والقيامة لا تقوم إلا على شر الخلق. لكن بإذن الله لا جاي أيام يعني ترى عزة الدين وعز هذا الإسلام، طالما الحمد لله في قراءة قرآن يتلى، وفي يعني دروس تقوم، في مؤمنون الحمد لله لعناته في عزة لسه وفي ذل لهم، إن شاء الله نجد هذا إن شاء الله يا رب عاجلا. نعم سيدي. فأينما تقفوا، بس نعرف يعني الله عم يقول لنا الله ومن أصدق من الله قيلا، عم يقول ضربت عليهم الذلة، يعني في أفصح وأوضح من هذا الكلام؟ يعني شو وجهه ووضوحه؟ عم يقول لنا ضربت عليهم الذلة، طيب وين الذلة؟ وين الذلة؟ يعني ما بصدق الله بيكم، معناتها وين عقلنا؟ وين رايحين؟ وين شاردين؟ يعني الله أعزكم وذلون، يعني ما بتاخذ شوية شوية من السبب تعلوهم وتذلهم وتركب رؤوسهم؟ يعني أنا أدركت من هذا، يعني مو مشايخي يعني، لا أنا أو أبي يعني، طبعا هم أدركوا يعني، أدركت معهم، لأنه يعني حكيت لكم يعني اليهود يعني بتلاقي ماشي يعني لم حاشا يعني أحذية عتيقة، هاي شغلته. وأكثر من واحد بتلاقي النسوان هاي بتنادي له بيجي لعندها، هاي بتلاقي هيك عم يتمهدروا فيه. وسمعت من سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى، كانوا بالقدس موجودين، كانوا معزلين كنف، منظفين كنف، الكنف يعني المراحيط، هيك كانوا اليهود بالقدس. طيب ليش هيك هلا؟ هلا إلهم السيادة وإلهم الرئاسة وإلهم، ليش؟ في أوضح من هالكلام؟ ليش ما تسمعوا الكلمة؟ اسمعوا كلام الله وأطيعوا الله، تروا ما وعدكم وتروا ما وصف به عدوكم. فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وين ما كان يعني، يعني وين تقول بأمريكا ضربت عليهم الذلة، يعني سبحانه وتعالى صاحب هالكلام الله. إيه والله اللي عم يقول، اللي عم نقول الله، يعني تعرف تعرفوا مين الله؟ يعني ايه والله سبحانه وتعالى يعني أشد شيء وأكبر شيء عنده أهون شيء، أشد شيء يعني أمريكا كلها يعني ما بتتحمل خمس دقائق. والله والله ما بتتحمل دقيقة. بيقول لك أقل من دقيقة. إيه والله أقل من دقيقة. كانت ما كان. فعرفتوا مين الله يعني. لما الله صاحب هالكلام له هذه القدرة. الله يعرفنا به بدون بلاء. يا الله يعني الإنسان يحار والله كيف يصف ربه وكيف يعني السبيل يتعلق وما يترك ربه سبحانه وتعالى. يعني شو بدك تقول؟ الله سبحانه وتعالى هو الكنز والسعادة، هو يعني سبحانه وتعالى هو الحياة، هو الروح، هو يعني بدونه موشي أنا، لا أنا ولا غيري، بدونه موشي أما يعني لا شيء إلا المدد منه. هو قيوم. شو معنى قيوم؟ يعني به نقوم، يعني وجودنا به، يعني شو بدي مثل، يعني شوية مي ماسكهم، يعني ماسكهم مشي هيك بنايلون بكيس نايلون، يعني لو مالك ماسكهم ما بيتماسك المي دغلي تركه ما شوف اللي راح. أي موجود أبدا، أي موجود مهما عظم، يعني الملائكة قديش الملائكة قوية، قديش الملائكة، الملك بيحمل الكرة الأرضية مثل الطابة بيحملها، مثل الطابة بيحملها. شو بدك؟ ما في قوة هيك، ما في قوة بالعالم هيك. وهدول الملائكة يعني مليارات الملائكة، كل واحد هيك. ومع ذلك هذا الملك بالله محمود، بالله يعني قوي، بالله يتحرك. وسبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فهذا الله، فاللي عم يقول هالكلام هذا هو. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. طيب هو سبحانه وتعالى يقول هذا، طيب وين الذلة؟ فعلى عظمته سبحانه وتعالى عم نصير وما عم نسمع منه. عم يقول لك ضربت عليهم الذلة وانتوا أعزة، عم يقولكم انتوا أعزة، لك ما تجي تحت هالخيمة، تحت هالستار، تحت هالحصن، ليش عم تروح؟ ليش عم تبعد عنه؟ وعم يقول لك ضربت عليهم الذلة. وشفت ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمته انه اذلنا، يعني من رحمته هي انه سبحانه وتعالى عم يعيدنا. وإلا لو استدرجنا وبقينا بقوة وعتو والعياذ بالله وبعد عنه، كنا زدنا والعياذ بالله، زدنا بعد وزدنا يعني نسأل الله العافية نكال ووبال، لأنه ما بيستعجل، لأنه آخر شيء بده يضرب سبحانه وتعالى. فضربت عليهم الذلة، يعني ما في أعظم من هذا الكلام، أنه بدلت أنه لازم يجب أن نرجع إلى الله، يجب أن نستمسك يعني مثل ما الله قال واعتصموا بحبل الله. عندها شوف ضربت عليهم الذلة، ما بده شيء. أك والله حتى قوة، وإن كان لابد من القوة لأنه الله ألنا، لكن يعني بدون شيء والله بيفرموا بعضهم فرم بيفرموا بعضهم، يعني وإذا نزلوا ببعض ذلوا. ونحن ننظر إليه، شوف العكس تمام، نحن عم نفرم بعضنا وهن عم يتفرجوا، يعني ما توعده وقع فينا. ومع ذلك الحمد لله الله ما عم يجتثنا ويستأصلنا، يعني سبحانه وتعالى عم يمهلنا، وفي عنا نفس، وفي عنا كلام، وفي عنا تدبير، وفي عنا يعني معناتها في إلكم مجال تعودوا وتنتصروا وتصيروا يعني رجال، وتحقق بعدوكم ما وعدكم به ربكم سبحانه وتعالى. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما ثقفوا، يعني أنت عزيز أينما ذهبت، تهنن أذلة أينما كان. طيب ما عم نشوف هذا، ومثل ما أن يلي قال هذا الكلام اللي ما بيشتدي هذا الكلام هذا كافر. الله عم يقول ضربت عليهم على اليهود، ولا العزة لمين؟ العزة لمين؟ شو لحنا اليهود؟ ليكون لحنا اليهود والله. يعني أنا حكيت مرة بخط الجماعة قلت لهم بجزماتية، قلت لهم هذا السوء سوء يهود ولا نصارى؟ بس والله أكيد يعني لا يهود ولا نصارى. قرأت على يعني على اللوحات على الأرماه أسماء مسلمين هذولي. طيب طالما مسلمين شو عم يساووا؟ الصلاة قائمة وكلهم برا، بتقول له السلام عليكم يعني عم تقول له تاني تلاقي كانوا مو شايفك، يعني يعمل حاله مو شايف. ليكون بقى يعني ضربت عليهم الذلة، يعني شيء بفطر القلوب والله. يعني لك يا جماعة ربي والله أكرمنا أكرمنا أكرمنا سبحانه وتعالى، يعني والله كل مشكلة ما يعني توجد ويعاني منها الناس، يعني مسلمهم وكافرهم والله من ترك الدين. ايه والله من ترك الدين، ايه والله. يعني ما في يعني انسان بدك تحاكي شلون، يعني كيف يثق بك؟ لا انت تثق بي ولا هو يثق بي. هذا اذا هذا مسلمون يعني. طيب شو معناها؟ معناتها لما بدك ترتاح وتطمئن اللي حاكيك بتسده، لانه الكذب حرام. واذا كان نسأل الله العافية غير مستمسك بديني والكذب عنده يعني بالعكس شطارة، شو من نأمن بعضنا؟ فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا، الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. يا جماعة دوروا على العزة، دوروا على العزة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. لذلك هن فهموا أنه ضربت عليهم الذلة بماذا؟ يعني بتمسك المسلمين بدينهم. لذلك حاولوا يحولوا بيننا وبين ديننا وقدروا. شوف يعني وين ما مشيت، يعني نسأل الله العافية. يعني مظاهر كل مظاهر بتدل على البعد عن الله، نسأل الله العفو والعافية. ونحن هون بألف خير يعني، أما شوف مواطن تاني نسأل الله العفو والعافية. يعني كل أجرة لك. أنت بركاب مين من ماشي مع هذا الظالم؟ هذا أنت بركاب مين ماشي؟ لوين رايح معه أنت؟ لك مالك أدران تكفه وتكفه وهيك يعني تركه. الله لا يبتلينا بجاه رسول الله، الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا. نعم سيدي. فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا. خلاص يعني قال وتم الكلام، يعني عندما تقرأ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. نعم. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذلة عليهم. نعم نعم سيدي. إلا بحبل من الله استثناء منقطع. لذلك قال تم الكلام، هذا الاستثناء معلوم يعني بمعنى لكن لم يكن منقطع، يعني استثناء منقطع ليس من الأول، يعني المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نعم. أي لكنهم يعتصمون بحبل الله. يعني هذا لكن استدراك على الكلام أنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. والذل يعني الذليل بتقوده وتتحكم فيه وتفعل فيه ما تريد. في أشياء يعني ما عم نشوفها، يعني الذل تأخذ بهم إلى الموت نسأل الله العافية. فربي قال يعني كأنه جواب لسؤال مقدر، إلا بحبل من الله، يعني إن راهم يعني أروا عايشين وما في شو يعني بين بعض وماشي حالهم يعني، وما أحد يعني يفعل معهم شيء. فربي سبحانه وتعالى يعني أمدهم، وربي رحيم سبحانه وتعالى بعباده جميعا. قال إلا لكن بحبل من الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم، أي لكنهم، أي لكنهم يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الذمة التي لهم. نعم، يعني الذمة التي لهم. نعم، الذمة يعني العهد اللي بيننا وبينهم. نعم، والناس محمد والمؤمن. إلا بحبل من الناس، بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الذمة التي لهم. يعني الذي أمرنا الله فيها أنه نعاهده، وحبل من الناس يعني والناس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون، لأنه عليه الصلاة والسلام هو والمؤمنون يؤدون ينفذون هذا العهد وما أمرنا الله به، يؤدون إليهم. نعم، يؤدون إليهم الفراج فيؤمنونهم، فيؤمنونهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني، ما بصير نعمل معهم شيء. نعم، بهذا يعني كسبوا حالهم يعني، يعني ولا يهلكون يعني. نعم، من الله يعني العهد، العهد. نعم، وفي الكلام اختصار، والمعنى إلا أن يعتصموا بحبل من الله. نعم، قاله الفراء. يعني معنى ذلك يعتصم يعني يذلون وتقوم عليهم الذلة، إلا أن يعتصم يقولوا نحن في عهد والله أمركم يعني هذا العهد، فعندها لا يذلون. شو بتكون هيمان؟ قالوا نحن مثل ما نحن مثل ما يعني مثل ما بدنا نفعل وعايشين ومنتركهم ببلادهم. نعم، نعم. وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا. نعم، وقيل احتملوا، وأصله في اللغة أنه لازمهم، لازمهم يعني باءوا رجعوا يعني لصيق فيهم الغضب نسأل الله العافية. نعم، وقد مضى في البقرة ثم أخبر ليفعل فعل ذلك بهم، فقال تعالى يعني كأنه يعني قائل ممكن واحد منهم جدل يقول طيب شو سوينا، ليش يعني لما من خلقك جعلت فيهم العزة ومن خلقك جعلتهم فيهم الذلة، ليش؟ لو فرضنا إنسان هيك عم يقرأ مو مثلي، يا رب سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك أحدا، قال فقال سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى كل شيء بدلل النية. لا، أنا بتعجب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، قال إذا دعاكم لما يحييكم، هو بكفي استجيبوا لله وللرسول. الله لما يدعوك؟ الله غني عنا، ما عم يدعوك إلا لصالحك، مو عاوزك هو. ومع ذلك بيان، هذا عم يعلمنا الله سبحانه وتعالى، من تقول شيء بدك تقول ليش يعني، تبين يعني. ذلك نعم، ذلك الذل والغضب يعني نسأل الله العافية، بأنهم شوف، وهذا كله رحمة، إن هذا كله صدق الله العظيم يعني هدى ورحمة للمؤمنين. ذلك بأنهم، ها ولا خلق من خلق الله، ذلك بأنهم يعني لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هل عم نكفر بآيات الله ولا لا؟ أصبح هل وصف صار وصفنا، لذلك حل علينا ما حل به، ومع ذلك في لطف كبير. يعني ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. نعم، يعني تقول يعني انه ما يعني الله من إلا سبحانه وتعالى، يعني هذا اخوك والمسلم، يعني قال عليه الصلاة والسلام اخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. تجي مع العدو بتكون انت اللي بتبطش باخيك، انت اللي بتوصل العدو لاخيك. يعني كثير من هالناس ومسلم بتلاقي مسلم وهو اللي عم يأذيك اكثر من عدوه. يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا كفر بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. نعم، والشيء الثاني ويقتلون الأنبياء، ويقتلون الأنبياء. والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. عم يقتلوا العلماء ولا لا؟ الله يرحم الشيخ حسن، لو ما راحت البلاد كانوا عدموا. يعني ربي سبحانه وتعالى روح قام الدنيا كلها ده. حتى الشيخ حسن يعني الله سلمه، الله يرحمه، بنت الشيخ بدر الدين، تقول شو صار يا حسن؟ الشيخ حسن شو صار، شو صار فيه؟ تقول تغني غني ينشأ وتقول ينشأ يخرب بيته، شو صار؟ قولي شو صار فيه؟ تقول شايفته بعينه. حتى عافي ثاني يوم ثالث يوم عامد الديني صارت حرب 67، راحت الشام وراحت مصر وراحت الأردن وراحت ايه طلع، يعني طلع بقى الشيخ حسن. والله بينتصر سبحانه وتعالى. فقتل الأنبياء، يعني الله يرحمه السيد قطب، يعني شو سوى هذا؟ شو سوى؟ والله لا سفك دم ولا شيء. يعني ما بقول الرجل يعني نبي، مو نبي، يعني كل واحد عليه وإله، بس يعني بيستاهل يعني تعذبوه. كتابه ما في عالم يمكن دخلت عليه بالشام إلا عنده في ظلال القرى أبدا فعلا. يعني الكلام اللي بكتبه كما شفت مثله، يعني بتصوير القرآن في عنده هيك، بيقول لك التصوير بالقرآن هيك بتلاقي لما يفسر سورة بيجملها كلها بيحكي لك عليها، وبعدين أخيرا بيصير يفسر فيها. يعني الله يرحمه. مصري يعني من آدم يا لطيف شو ساوي، والرجل ما في شيء. يعني جابوا دبابات وجابوا قد ما خاف. عدنان من داري ايه كمان هذا يعني كان رئيس الباكستان أيوب خارق أصل بعض الناس في المانيا ختمه لما انتهى كل عشرين. يعني هو بس هو وغيره يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني الشيء اللي صار بسوريا شيء 27 أو 23 جامع قراءات الأذان. شو سووا هذول؟ ما بعرف شو سووا. علماء يعني علماء غير يعني شيء 100 عالم تقريبا قتلوا، والأمة بحاجة إلهم. يعني العراق كانت طالعة يعني 100 عالم. ويقتلون الأنبياء، هل ما صفي أنبياء اللي قتلون اليهود؟ والله شفت واحد يعني شفته على الشاشة يعني اتفرج عليه، وكلهم يعني شباب، مو يعني كلهم بالأربعينات 45 يعني بعز عطاؤه. يعطوه دواء هيك شريط لون صابه لونه بنفسجي هيك احمر شد هيك شوي راح. ويقتلون الانبياء صار كنن يعني لأصل اليهود اللي بيقتلوا مو احنا. سبحان الله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان. شو عم تقرأوا القرآن؟ لكان هذا أن يتدبروا آياته. الله يجعلنا منهم إن شاء الله نتذكر ويجعلنا من أولي الألباب. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون، يعني من بيكفر بآيات الله بيورث يقتلون، يعني طالما كفر بآيات الله معنى ذلك ما يعني ما بقى شيء يحجزه، لذلك بيطلع معه أكبر المعاصي. هلا أشد المعاصي هي قتل الأنبياء. هدم الكعبة أهون عند الله من هدم بنية المسلم، فكيف إذا كان نبي وكيف بيجاسر ويخرب بيته؟ لذلك ما نشوف هذا الأمر يعني غريب. يعني النبي النبي يعني ما تشوف النبي يعني سبحان الله ما بيستطيع الإنسان يعني يتملك نفسه لما بيشوف النبي يعني نبي وبيقوم وبيجاسر وبيقتله. معناته هدول لما يعني لما بنقوم ونوقف ضدهم هدول شو اسمهم هدول؟ يعني هذا شر أشد من جرثوم. هذا هذا المرض الخطير. ويقتلون الأنبياء بغير حق. يعني ربي طبعا يقتل النبي معصوم، شو بده شو بده يعني شو الجريمة بده يجر عليه؟ لكن ربي صرح بذلك بغير حق، يعني حتى يبين لك انه الله عدل وأرحم الراحمين. لذلك ضربت عليه ضرب عليهم الذلة وجعلهم مغضوبين وباءوا بغضب من الله. هدول اليهود الأصل مو لحنا، بس اللي سلك مسلك اليهود صار مثل اليهود. ذلك بما عصوا شفا وكانوا يعتدون حدود الله. ذلك بعصيانهم واعتدائهم. خلاص صار يعني ورد الله يرحم سيدنا الشيخ ملا كان يتلوه الحديث انه يأتي على امتي زمن يستحقون فيه الخسف المسخ قردة وخنازير، لكن لطفاً يعني ربي سبحانه وتعالى ما جعل المسخ فينا رحمة يعني وكرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال لطفا بهم يبتليهم بغلاء الأسعار. فعلا يعني كانت الأمور كلها يعني بسعة كانت الناس يعني يمكن ليرة سوري بيعيش الواحد ليرة سوري ما بده شيء أي شيء بتلاقي كل ايه ايه نعم ايه ما بده شيء يعني ليه مشان الشغلة وين ما خلاص ماشي الحال ما بتلاقي الأكثر من هيك الأكثر من هيك ما له خايف عايش وماشي الحال كله مبسوط بتلاقي كله مبسوط ولا ولا بيطلع برات حارته. يعني سمعت من يعني من بعض الاختيارية يعني أبو حبل ما بعرف اللي بيعرفه يعني طوله مثل هون وباب الفاتح هذا أبو حبل بدي كم سنة ما طلع يعني للسلطان بيسموه السيارة شو بده يساوي كله قاعد وعايش يعني سبحان الله نعم إيه. الله يا نبي اردنا الى دينه رد الجميل فعلا اطمئنان عجيب كان نعم بس بقى كان عم يشري نسأل الله العافية يعني المرض شوي شوي ما انتبهنا له كان في جهل في جهل كتير وفي اعراض يعني لكن في تعظيم في ايمان كان في إيمان في تصديق. تلاقي الإنسان معنى العلم ومعنى الإيمان تلاقي موجود عنده. يعني واحد باعك إليه يا لطيف من الكبائر، هلا ألف قلبي ولا قلبي ما بتفرق، مزيد كذبة ما بتفرق، وبيعرف يقرأ القرآن أكثر من هذا. كان بالأول في إيمان في خوف من الله. خلص موعد مثلا عم يخطب له أخي أعطيناك إذا الله أعطاك خلاص، أما بيعطيه وعم يستنى شو بيصير يعني شو يعني. يعني نسأل الله العافية. فنافق فالنفاق له نفاق، الله يردنا إلى دنيا ردا جميلا يا ربنا. نعم سيدي. وقد مضى في البقرة مستوفى. نعم. ثم أخبر فقال تعالى ليسوا سواء، وتم الكلام كمان توقف عليه يعني. والمعنى ليس أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء، يعني مسؤول. هذا الكلام. وقيل المعنى ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سواء. لا. وذكر أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله تعالى في هذه الساعة غيركم. قال وأنزلت هذه الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى قوله تعالى والله عليم بالمتقين. وروى ابن وهب مثله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قول الله عز وجل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون من آمن بالنبي مع محمد من آمن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية عجيب حافظ أسيد وأسيد بن سعية مشكلها يا صار طابطة راشع الله هذا أدق سيدنا أسيد بن حضير أبو أسيد تغضير ما أسيد. نعم نعم أسيد بن طبر أسد علق على الشك وسيد كلمون أو صغر أسد وسيد ترى ما العرب عادتهم التصغير، أما أسيد ما تصغر. نعم. قيد ابن ماكون في الإكمال وابن الأثير في الإسلام بفتح الهمزة وكسر السين. يا سلام هي ضبط ضابطة. نعم. وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد قال بس بعدين قال وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب الوجهين فتح الهمزة أو فتح والوجهين فتح الهمزة أو ضمة ليش أو ضمها أو ضمة فتح الهمزة أو ضمة وقال والفتح عندهم أصح لذلك شكلها. الله يزيد خير. نعم. وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ورسخوا فيه. قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شراهنا. ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله وقولهم يعني بسبب قولهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يعني فيهم الله يعني ربي يعني عدل لا يظلم ربك أحدا. يعني شوفوا الجيدين ربي سبحانه وتعالى بينهم. نعم. إلى قوله تعالى وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين. نعم. وقال الأخفش يعني صاروا معنا سيدي أنه هم أهل الكتاب مو مثل بعضهم يعني. لا فيهم جيد يعني سبحانه وتعالى عندما ذكر أنه ممكن يقرأ قرآن لسان غير مسلم. ليش عبيد أهل ربك ليسوا سواء مو كل مثل بعض في من الجيدين. نعم. وقال الأخفاش التقدير من أهل الكتاب ذو أمة أي ذو طريقة حسنة. نعم. وأنشد وهل يأثم ذو أمة وهو طائع ذو طريقة يعني وهو طائع. نعم حلو والله البيت الإجابة. وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع ذو طريقة طائع فيها ليش نعم. هل تخفي دين الله حتى الأشخاص اللي دخلوا نعم كلنا اللي ذكروا. نعم. وقيل في الكلام حذف والتقدير من أهل الكتاب أمة كلنا هذول اللي ذكروا. نعم. من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة فترك الأخرى يعني قال أمة قائمة يتلون يعني أمة معرضة ودل على المعرضة ما مضى وكمان دل عليها بسموه اكتفاء يعني أمة قائمة وأمة غير قائمة. نعم. فترك الأخرى اكتفاء بالأولى سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد هذا بسموه اكتفاء. طيب كقول أبي زؤيب عصيت إليها القلب إني لأمره. نعم. مطيع فما أدري أرشد طلابه. نعم. فما أدري الشاهد فما أدري أرشد طلابها يعني أم غي أرشد ما قال أم غي قال أرشد واكتفى بكل بلفظ أرشد لم يأتي بها غي وهذا كمان من حسن تصوير وحسن الأداء باللغة العربية ما قال وما فما أدري أغي جاب السين وحلو قال أرشد وهذاك سكت عنه حتى ما يجيب القبيح أبدا أرشد طلابها. نعم أم غي شيء جميل جدا. نعم. قال الفراء أمة رفع بسواء ليسوا سواء أمة قال رفع بسواء والتقدير يعني سواء هذا مصدر يعني لي يعني بمعنى الفعل ليس يستوي أمة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الليل وأمة كافرة لا يستوي الله وما يستوي الأعمى والبصير. نعم. قال النحاس وهذا قول خطأ من ومن جهاد من أكثر من جهاد الله يرحمه إيه. يعني هذا قوله أنه أمة مرفوعة بالمصدر بسواء قال هذا خطأ لا ليس كذلك. شو وجه الخطأ بها إحداها أنه يرفع أمة بسواء فلا يعود على اسم ليس يعني يرفع أمة بسواء فلا يعود على اسم ليس شيء والأصل يعني الخبر هو عين المبتدأ يعني زيد قائم من القائم زيد ليسوا سواء يعني أن سواء أمة بدأ يعني لازم تعود يكون فيها ضمير يعود على الواو اللي هي من أهل الكتاب الآن ما بيعود هذا أنه يرفع أمة بسواء، فلا يعود على اسمي شيء، على اسمي ليس شيء، يعني ليسوا، يعني ليسوا سواء، سواء أمة لا تستوي أمة، لا تستوي أمة، يعني كأنه صار الكلام مقطوع، لا تستوي أمة. نعم إيه، بس لما عم يقول يرفع سواء، هو الشيخ عم يقول أنه يرفع أمة بسواء، فلا يعود على اسم شيء ليس شيء. طيب لما هو ما عم يقول عنه أنه خبر، يعني والآية أنه لي عم يقول ليسوا سواء أمة، يعني فلا يعود على اسمي ليس شيء. نعم نعم، ويرفع بما ليس جاريا على الفعل، يرفع بما ليس جاريا على الفعل. نعم، ويضمر ما لا يحتاج إليه، كمان يضمر. نعم، لأنه قد تقدم ذكر ذكر الكافرة، الأم الكافرة يعني، فليس لإضمار لهذا وجه. نعم، قال أبو عبيدة هذا مثل قولهم اسألوني البراهين، يعني ليسوا سواء، نقول ليسوا سواء أمة، سواء يعني ليسوا سواء المصدر بمعنى الجمع، صح؟ يعني لا يستوون جمع أمة، لا يستوون أمة، فعم يقول هذا على اللغة الضعيفة إنه لا يستوون، لا يستوون أمة، هذا مثل الأكلون البراغي وذهبوا أصحابك، هذا ضعيف. هذا قال هذا مثل قولهم كذا أكلوني وذهبوا أصحابه. إيه، قال النحاس وهذا كما غلط من أبي عبيدة. ليش؟ عم يقول هذا أكلوني البراغيث، يعني هي بيبقى ما في لا أكلوني سابق كلام حتى تكون، يعني ما تكون ضعيفة، هي لغة. أما إذا في سابق كلام تقول الطلاب أتوا، ونقول أتوا مثل ما قال ربي سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، إيه والحديث يتعاقبون فيكم، إيه وهذا بهذا بيستشهد، يتعاقبون فيكم ملائكة، بيجعلوه من هذه اللغة الضعيفة، يتعاقبون فيكم ملائكة. أنا يعني استدركت على هذا أنه هي ليس من لغة البراغيث. ليش؟ لأنه الحديث في إله صدر إن لله ملائكة يتعاقبون، فلما في ذكر للملائكة ما عاد صارت من البراغيث، من لغة البراغيث. فهون لذلك قال النحاس وهذا غلط، لأنه تقدم ذكرهم مثل إن لله ملائكة يتعاقبون. ليش عم تقول هيك؟ لأنه مذكورين الأمة. نعم، وأكلوني البراغيث لم يتقدم لهم ذكر للبراغيث، يعني أهل الأمة، يعني هذا غلط. نعم، وأثناء الليل ساعة، نعم، وإحداها إنن وأنا وإنيون. نعم، يعني جمع أنا جمع إنن وأنا وإنيون. حلوة هي، سؤال ظريف، ما مفرد جمع إيش أنا؟ نعم، ويسجدون يصلون، نعم، عن الفراء والزجاج لأن التلاوة لا تكون في الركوع والسجود. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. كيف يتلون ويسجدون؟ القراءة بالركوع والسجود لا تجوز، مكروهة. يعني هذا المعتمد، يعني كيف يقول سبحانه وتعالى وهم يسجدون، يتلون وهم يسجدون؟ فقال يسجدون يعني يصلون وهم يصلون، لأن التلاوة يعني علل قوله لأن التلاوة لا تكون في الركوع والسجود. نظيره قوله تعالى وله يعني وله يسجدون إن الذين لا يستكبرون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون. بعدين قال سبحانه وتعالى وله يسجدون يعني يصلون. أنا حكيت أيضا الآية فصلت حتى ما يصير في سجود. أنا أتلفع. لا ويؤتون الزكاة وهم راكعون ممكن تكون على بابها، ويؤتون في من يقول للمفسرين يعني سيد علي وهو راكع أعطى السائل. نعم. وفي القرآن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن. نعم اسجدوا كمان وسجدوا يعني صلوا كما هو في النجم قوله تعالى فاسجدوا لله، بعدها سبحانه وتعالى قال واعبدوا كمان هيئة السجدة. نعم رب قرأت أنا يلا وقيل لا تشغلنا. نعم وقيل يراد به السجود المعروف خاصة. نعم وسبب النزول رجل. وقيل يراد به السجود المعروف يعني يسجدوا وسبب النزول يرده. نعم وأن المراد صلاة العتمة كما ذكرنا عن ابن مسعود، يعني الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس من أهل الميدان أحد غيركم يصلي بهذا الوقت صلاة العشاء يعني. نعم فعبدت الأوثان ناموا حيث جن عليهم الليل. نعم والموحدون قيام بين يدي الله تعالى في صلاة العشاء يتلون آيات الله. ألا ترى لما ذكر قيامهم قال تعالى وهم يسجدون مع القيام أيضا. نعم التوري هي الصلاة بين العشاءين، يعني قال أمة قائمة وهم يسجدون. نعم التوري هي الصلاة بين العشاءين، يعني يسموها الأوابين هي. نعم وقيل هي في قيام الليل. عن رجل من بني شيبة كان يدرس الكتاب قال إنا نجد كلاما من كلام الرب عز وجل أيحسب راعي إبل أو راعي غنم يعني صاحب الأناجيل أو غيره يدرس الكتاب يعني يدرس الكتب السابقة القرأ وجد أيحسب راعي إبل أو راعي غنم إذا جنه الليل إن خذل كمن هو إن خذل نام يعني كمن هو قائم وساجد آناء الليل. هذا مثلها. نعم يؤمنون بالله يعني يقرون بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم ويأمرون بالمعروف قيل هو عموم وقيل يراد به الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وينهون عن المنكر النهي عن المنكر النهي عن مخالفته. نعم ويسارعون في الخيرات التي يعملونها مبادرين غير متساقلين. حلو اي والله بمعرفتهم بقدر ثوابها. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون رضي الله. نعم وقيل يبادرون بالعمل قبل الفوز قبل الفوز وأولئك من الصالحين أي مع الصالحين وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم فما أشعر نعم من أجل مع الصالحين يعني من يعني أنه هؤلاء من هؤلاء يعني معهم منهم يعني معهم إن لازم يعني لازم كونهم منهم شو لازم أن يكونوا معهم يعني هذول من الصالحين يعني كأنه تفسير هذا من الصالحين يعني مع الصالحين تجيب الآية السيدي مع المعنى وأولئك مع الصالحين لا طمن هذيك أكد الكلام ما بتحتاج تفسير مع المؤمنين ما بتحتاج تفسير أما من الصالحين شو طيب إذا كانوا من الصالحين يعني أنت منه بقول لك أنت منه يعني هذا تكرمت كرمت هدول الجماعة بقول لك أنت منه شو أنت منه يعني إلك اللي إلك فقال فسر هالحكي بكلمة مع الله يعني نعم وما فعلوا من خير فلن يكفروه قرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي وحفص وخلف بالياء فيهما أيوة. إخبارا عن الأمة القادمة نعم. وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه واختيار أبي عبيد وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب قراءتين فيها لقوله تعالى كنتم خير أمة ومن يكفروا لهم تلا نعم وهي اختيار أبي حاتم وكان أبو عمرو يرى القراءتين جميعا في ومعنى الآية وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا ثوابا بل يشكر لكم وتجازون عليه صدق الله تعالى الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين علينا الحكمة والتأويل ولا تعقنا عن العلم بعالم ولا تمنعنا عنه بمانه واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليك اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا وزدنا إيمانا بك وبكتابك ورسولك وبكل ما أمرتنا به يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم عافنا واعف عنا وفرج عنا يا رب فرج عنا يا رب تأذن بالفرج يا رب تأذن بالفرج يا رب أغث المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب هناك أمة يا رب فكلا هناك أمة كبيرة هناك أمة صغيرة صغار ضعاف يا رب اللهم أغثهم اللهم أغثهم يا رب هناك أمة جرحى يا رب العالمين نسألك يا رب نسألك ونستغيثك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب تأذن يا رب تأذن اللهم كف أيدي الظالمين اللهم اقطع حبل مدديك عنهم اللهم أرنا فيهم آية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب تجبر وتكبر يا حي يا قيوم يا رب وأنت المتكبر وحدك يا رب العالمين اللهم اقسمهم يا رب اللهم أرنا كلام قصمته ولا مبالي يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله يفرج عنا ويعزهم الى